يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة، وراية علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعة. هالراية تعرف وين تلقاها؟ عتشفين يم الشريعة يم الشريعة. يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة. كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب، موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب، ترفع راية جدك حيدر ليث الحرايب، رايل بيها الهادي استبشر ورسمة مناقب، رايل فتحت قلعة خيبر ودحرت كتايب، رايل قطعت حبل المنكر وخلقت عجايب، راية خلود ثبتت وجود، راية خلود ثبتت وجود. هالراية من تنشال تتراجى في الأبطال، حاملها جدك اسمع رمحها شقال. يا المهدي وعدك طال منتظرة وعدك، راية بطل صفين تلقاها عتشفين يم الشريعة يم الشريعة. كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب، موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب والكل تراقب. كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب، موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب. ترفع رايك جدك حيدر، ترفع رايك جدك حيدر ليث الحرايب، رايل بيها الهادي استبشر رسمة مناقب، رايل فتحت قلعة خيبر، رايل فتحت قلعة خيبر دحرت كتايب، رايل قطعت حبل المنكر خلقت عجايب خلقت عجايب، رايل فتحت قلعة خيبر دحرت كتايب، رايل قطعت حبل المنكر خلقت عجايب، رايل خلود ثبتت وجود، رايل خلود ثبتت وجود. هالراية من تنشال تتراجى في الأبطال، حاملها جدك اسمع رمح هشقال. يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك، هالراية من تنشال تتراجى في الأبطال، حاملها جدك اسمع رمح هشقال. يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك، راية بطل صفين تلقاها عتشفين، راية بطل صفين تلقاها عتشفين. يم الشريعة يم الشريعة، يا المهدي يومك صار راية بشف حيدر شفناها تخوض الملاحم، هالراية الخالق يرعاها رب العوالم، عجزت توصلها وتدناها بيض الصوارم، جدك حيدر ما خلاها تحس بمظالم، يوم اللي فارقها انطاها البدر الهواشم، وشف العباس تبناها بحر المكارم، صارت دليل بيد الكفيل تنشد عليها الناس، ما تدري للعباس جدك ذخرها، هالراية رفعت راس ما تقدر الأرجاس تمحي أثرها، راية وتقر العين تلقاها عتشفين يم الشريعة. راية بجف حيدر شفناها تخوض الملاحم، هالراية الخالق يرعاها رب العوالم، عجزت توصلها وتدناها بيض الصوارم، جدك حيدر ما خلاك، جدك حيدر ما خلاك تحس بمظالم يوم اللي فارق هنطاها، يوم اللي فارق هنطاها بدر الهواشم، بدر الهواشم، بدر الهواشم. شف العباس تبناها بحر المكارم صار الدليل بيد الكفيل، صار الدليل بيد الكفيل. تنشد عليها الناس ما تدري للعباس جدك ذخارها، هل راية رفعت راس ما تقدر الأرجاس تمحي أثارها، راية وتقر العين تلقاها عالجفين، راية وتقر العين تلقاها عالجفين. يم الشريعة يم الشريعة يا المهدي يومك، يا المهدي يومك يا راعي الطلعة الموعودة الطلعة البهية، عمك بالراية المشهودة خاض المنية، دافع عنها بكل مجهودة بهمة وحمية، وخضعت للعباس وزودة أعوان ومية، الهاي الراية انطاها زنودة أثمن هدية، لو عنها تناشد موجودة بالغاضرية برض الطفوف يم تشوفوف، يا المهدي حين تروح يم عمك المذبوح تلقاها يمه وتلقى الجسد مطروح ومن النحر مسفوح على الغبرة دمه، وكل نايبات البين تلقاها عتشفين يم الشريعة. يا راعي الطلعة الموعودة طلعة البهية، عمك بالراية المشهودة خاض المنية، خاض المنية، خاض المنية. يا راعي الطلعة الموعودة طلعة البهية، عمك بالراية المشهودة خاض المنية، دافع عنها بكل مجهودة بهمة وحمية، خضعت للعباس وزوده اعوان وميه، الهاي الرايه انطاها سنوده اثمن هديه، لو عنها تناشد موجوده بالغابريه، بالغابريه، برض الطفوف يم تشوفوه، برض الطفوف يم بعد بعد سمع العباس يم تشوفوه. يا المهدي حين تروح يم عمك المذبوح تلقاها يمه، وتلقى الجسد مطروح ومن النحر مسفوح، يا الله عالغبرة دمه. يا المهدي حين تروح يم عمك المذبوح تلقاها يمه، وتلقى الجسد مطروح ومن النحر مسفوح عالغبرة دمه، كل نايبات البين تلقاها يم الشريعة، يم الشريعة. يا المهدي يومك صار تترقبك يا من نورك رب القدرة طول مغيبة، مصرع عمك عينك نظرة القلبك يصيبة، جفوفك شاهدها على الغبرة بالدم خضيبة، كم طعنة تشوف وكم طبرة بجثة السليبة، مو بس شخصك يجري بكترة دموع المصيبة، قبلك حضرت يم الزهرة بحالة عجيبة، تنعى وتقول بنت الرسول عباس لك والنيل يا وليدي يا الضحيت لوليدي دمك هاي أنا يمك جيت ومن الحزن خليت ضلع على جسمك أم الغريب حسين تلقاها عتشفي يم الشريعة يا من نورك رب القدرة طول مغيبة مسرح عمك حينة نظرة قلبك يصيب اسمع شفوف تشاهدها على الغطرة بالدم خضيبة كم طعنة تشوف وكم طفرة جثة السليمة مو بس شخصك يجري بكترة دموع المصيبة قبلك حضرت يم الزهرة قبلك حضرت يم الزهرة حالة عجيبة تنعى وتقول بنت الرسول تنعى لك والنيل يا وليدي الضحك لوليدي دمك هاي أنا يمك جيت ومن الحزن خليت ضلع على جسمك عباس لك والنيل يا وليدي الضحك لوليدي دمك هاي أنا يمك جيت ومن الحزن خليت ضلع على جسمك من تقصد للشاطب همك وقلبك اللي يسعر بس ما توصل مسرع عمك وعجست تحضر ما تنظر لان امك يمك ووالدك حيدر وتبدي الزهرة هناك تكلمك يفجع المنظر تقلك يا المهدي انا امك ضلعي التكسر يا ابني وكل شي عتنا تحشمك يا ساعة تظهر ظل يستجير ضلع الكسير وحيدر يقول لك هاك حيدر يقول لك هاك سيف الوغى الفتاك يا ابني وأريدك تقطع رقاب عداك وراية بدر وياك خليها بيدك مطوية صار سنين تلقاها عتشفي يم الشريعة يم الشريعة من تقصد للشاطب همك قلبك اللي يسعر بس ما توصل مسرع عمك عالجسد تحضر من تقصد للشاطب همك قلبك اللي يسعر بس ما توصل مسرع عمك عالجسد تحضر ما تنظر لن أمك يمك والدك حيدر والدك حيدر والدك حيدر وتبدي هناك الزهرة تكلمك يفجع المنظر تقلك يا المهدي أنا أمك قلك يا المهدي أنا أمك ضلع التكسر ضلع التكسر ضلع التكسر يا ابني وكل شي عتنا تحشمك يا ابني وكل شي عتنا تحشمك يا ساعة ظهر يا ساعة ظهر ظل يستجير ضلع الكسير ظل يستجير ضلع الكسير حيدر يقول لك هاك سيف الوغى الفتاك يا ابني واريدك تقطع رقاب عداك راية بدر وياك وتقطع رقاب عداك وراية بدر وياك خليها بيدك الله الله حيدر يقول لك هاك سيف الوغى الفتاك يا ابني وريدك تقطع رقاب عداك يل ما ترتاب وتتوجل من كل فزعها يل بيدك سيف الله المنزل هاك استمعها صرخة شيعه مو متحمل باسمك رفعها بظهورك لو ربك عجل. اذكر دمعها وانشد ليش البنت المرسل كسرة وضلعها، وانشد عتشفين واسأل منه القطعها. صرخت عتاب هم وعذاب، يا من ظهورك عيد لا تنسى يا صنديد سيفك تعهد. يا من ظهورك عيد لا تنسى يا صنديد سيفك تعهد، لهل الضلالة يبيد أو تنتظرك من بعيد راية محمد. تعرف دربها منين؟ تلقاها عتشفين يم الشريعة، يم الشريعة. يا ما تلتاب وتتوجه من كل فسيحها، يا البيدك سيف الله المنزل، يا البيدك سيف الله المنزل هاك استميعها. صرخة شيعة مو متحمل، صرخة شيعة مو متحمل، صرخة شيعة مو متحمل، باسمك رفعها. بظهورك لو ربك عجل اذكر دميعها، اذكر دميعها، وانشد ليش البنت المرسل كسرة وضليعها، كسرة وضليعها، كسرة وضليعها، وانشد عالجفين واسأل منه القطاعها، منه القطاعها. صرخة مصاب هم وعذاب، صرخة مصاب هم وعذاب. يا من ظهورك عيد لا تنسى يا صنديد سيفك تعهد، لحل الضلال يبيد وتنتظرك من بعيد راية محمد. سيفك سر الاسم الأعظم، رمحك شعاره، صوتك على المنكر لو دمدم يعلن دماره. لا تترك ديار ومعلم ياخذ قراره، ظل عمك يا المهدي تهشم لا تنسى ثاره، وثار الجسم تغسل بالدم ودمه يتجاره. وعندك يا الموعود مخيم ما تطفى ناره، نار ونحيب نوح ولهيب، كل خيمة لها بنار بقلبك ألف تذكار تركت يا غايب. ونار التشب بالدار يم بضعة المختار أصل المصايب. يا المهدي هالنارين تلقاها عتشفين يم الشريعة، يم الشريعة، يم الشريعة. سيفك شر الاسم الأعظم، رمحك شعاره، صوتك على المنكر لو دمدم يعلن دماره. سيفك سر الاسم الأعظم، رمحك شعاره، صوتك على المنكر لو دمدم يعلن دماره. لا تترك ديار ومعلم ياخذ قراره، ظل عمك يا المهدي تهشم لا تنسى ثاره، لا تنسى ثاره. ثار الجسم تغسل بالدم دمي تجاره، وعندك يا الموعود مخيم شي طفي ناره. نار ونحيد نوح ولهيب، نار ونحيد نوح ولهيب، كل خيمة الهبنا بقلبك ألف تذكار تركت يا غايب. نار تشب يا المهدي يومك صار، تترقبك أنظار عين الطليعة، وراية علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعة. هالراية تعرف وين تلقاها عتشفين يم الشريعة، يم الشريعة.